بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم تعليق التمائم؟ ما حكم تعليق التمائم؟ وقد أخذنا في الدرس الماضي تعريف التميمة والودعة وغير ذلك، فما حكم تعليق هذه التمائم؟ والجواب أن تعليق التمائم يعتبر شركا، كما جاء التصريح بذلك في الأحاديث التي سنأخذها، ثم سنفصل هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر. لكن لا بد أن نعلم أولا أنها من الشرك. والأدلة على ذلك أن تعليق هذه التمائم حرام ولا يجوز وأنه من الشرك أدلة كثيرة. وهذا هو من أهم الأشياء، أن تعرف الشيء بدليله، كما نكرر هذا مرارا، أننا لا ينبغي أن نأخذ الدين وأن نأخذ الأحكام إلا من الأدلة، من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، لا يحرم شيئا حله الله أو يحل شيئا حرمه الله. فلا بد علينا في كل المسائل أن نعرف ما هي الأدلة على ذلك. فما هو الدليل على أن تعليق التمائم يعتبر شركا؟ أولا من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني أن الذي يملك رفع الضر وكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يعلقون هذه الأشياء علقوا أنفسهم بغير الله سبحانه وتعالى. والله يقول: إن أرادني الله بضر، يعني يقول: قل يا محمد أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ما يستطيعون أن يكشفوا هذا الضر الذي أنزله الله به. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا مسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، ما يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذه أدلة وغيرها من القرآن تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يرفع الضر عن الإنسان ويدفع البلاء ويرفعه سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث في ذلك، فالحديث الأول الذي في هذا الموضوع حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط مجموعة من الناس، يعني العشرة أو ما دون العشرة، قال: أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1. أولا الرهط كان عددهم العشرة، وفي الغالب أنه يكون يعني من 9 فما دون هذا الرهط، فبايع 9 وأمسك عن 1. فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا. قال: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة هذا الرجل الذي عليه تميمة. قال: فأدخل الرجل يده فقطعها، أدخل الرجل يده فقطعها عندما علم أنها حرام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. رواه الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. إذن هذا الحكم عليه، حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من علق تميمة فقد أشرك. الدليل الثاني حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبغين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع الأوتار التي كانوا يعلقونها على رقبة البعير، كانوا يجعلون قلادة من وتر أو قلادة من أشياء أخرى، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع، قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة، هذا قلادة من وتر، وفي رواية أو قلادة، أي قلادة سواء كان من الوتر أو غيره إلا قطعت، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع. وفي هذا تغيير للمنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، واضح الحديث إن الرقى، وسيأتي شرحه إن شاء الله، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التمائم بالنسبة لها كلها شرك، والتولة أيضا شرك، وهي ما يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته. وأما الرقى فهي على تفصيل، هناك رقى مباحة شرعية وهناك الرقى الشركية، فالمراد بها في هذا الحديث إن الرقى يعني الرقى الشركية، وهناك رقى أخرى مباحة من أدلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح. الدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك يا رويفع، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، رواه الإمام أحمد وصحيح. وهذا تقليد أو تعقيد اللحية على طريقة الجاهلية، أن يجعلها عقد عقد كأنه يغرز رأسه، أو يتقلد الأوتار، هذه الأوتار التي تكون يجعلونها في الرجل أو في اليد، أو يستنجي برجيع دابة، يعني أنه منهي أن يستنجي الإنسان بالروث، بروث الدواب، أو يستنجي بعظم أيضا كذلك منهي عن الإنسان يستنجي بالعظم، لأن العظام طعام إخواننا المؤمنون، طعام إخواننا المؤمنين من الجن. وهذا الرجيع، رجيع الدواب، أيضا علف لدواب الجن المؤمنين. فقال فمن استنجى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وقد ذكرنا أن الأشياء التي يقال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من كذا فهي من الكبائر، هذه الأشياء من الكبائر، فكل هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث تبين أن هذا الفعل عظيم ومنكر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الأخير حديث رويفع رضي الله عنه هذا أيضا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فهذه هي الأدلة على أن تعليق التمائم يعتبر شركا، على أن تعليق التمائم يعتبر شركا، والذي سماها شرك هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال من علق تميمة فقد أشرك. ثم إن شاء الله في الدرس القادم سنعلم هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.